ما دام له طلبات منك يبقى لما تيجي تطلب منه يبقى كلام معقول. يبقى اذا ادي المساله في انهم بيقول لك انا بعبد اله ولا لوش طلبات. الناس الذين يدعون النبوه وييسروا على الناس سبل الحياه يقول لك لا ده ما فيش لا الستات تختلط وتقعد ومش عارف ايه والستات تعمل وتتزين وتروح وتقابل الرجاله وتقعد ومش عارف. يقول لك يا سلام ده والله ده دين كويس. ايه دين كويس ليه؟ لانه ارضى غريزتي في انني متدين ولا طلبش مني حاجه بل بالعكس يسر لي. ولذلك كل مدعي النبوه تلتفت تلاقي حين يدعون النبوه لا يلجؤون الى تصعيب التكليف وانما يلجؤون الى ايه؟ تسهيل التكليف. عشان يعمل ايه؟ عشان يخطف شويه. تيجي مثلا مش عارف ايه ده يقول مسيلمه يقول انا اسقطت الصلاه والتانية تقول انا اسقطت الزكاة. والله ده دين حلو ده يا اخوان اللي ما ياخدنيش كل يوم خمس مرات ويقول لي تعالى ومش عارف. والله ده دين كويس. ولذلك كل اللي بيتزينوا المتنبئين الكذابين اللي بيستقطبوا ناس حواليهم واناس ايه يمكن على درجة كبيرة من الثقافة يقول لك ايوه ده دين كويس. دي ليه يا حبيبي؟ لانه الحاجات اللي انتم بتصعبوني هو بيسهلها. طب وانا ايه اللي زنقناني وياك وانتوا مش عارف ايه حنابله انتوا ولا عاملينها مش عارف ايه وبتاع وحاجات زي دي. ادي السبب في انك تجد لهم ايه؟ لهم اتباع ولهم مش عارف ايه ويدافعوا عنهم وبعدين ينكشفوا لهم. ليه؟ يروح مسسهم يمكن في اعراضهم. وده اللي بيحصل ولا ما بيحصلش؟ بس يقوم ينكشف لهم في الايه؟ في الاخر. ويعبدون من دون الله. شوف بقى مش قال لا يخلقون شيئا زي ما قال في الآية لا يخلقون شيئا وهم ايه يخلقون. ده انتوا اللي بتعملوه بتجيبوهم حته من الجبل حيا كده وتقعد تنقر فيها علشان تعمله. ما بيخلقش حاجه. لا ده عيني في السدلاك. مش قال ما يخلقوش ده ما يملكوش حاجه. ايه الفرق طب يخلقهم ولا يملكهم؟ ام قال لك لان الانسان قد يملك ما لا يخلقه انما يبقى عندي انا ما خلقتش انما ملكي. دول بقى احنا قلنا عليهم مره ما بيخلقوش لا ولا يملكوا حتى لانه قد ايه ما يخلقش الحاجه انما يقدر ايه ما يقدر يملكها. فهنا ارتقاء في الاستدلال. ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات كما خلق الله المطر ولا من الارض كما انبتها. طب هنا لا يملك لهم رزقا من السماوات. طب كلمة شيئا دي أم قال لك لأنه لما يقول ما يملكش لهم رزق يمكن الرزق اللي يعني يعيشهم كده. قال لك ده ما يطلق عليه شيء من أتفه شيء أتفه شيء شيء ولا يستطيعون. قال لك مش يمكن ما يملكش النهاردة إنما يمكن إيه يملك بكرة. قال لك برضه ولا يستطيع ما فيش إيه ما يستطيعوش دي يعني ما على أمل إنه يحدث. لأن امرأة في أشياء ينقطع فيها الحكم وقتا ولعله يستأنف فيما بعد. زي مثلا ما بيجي الدول وبعضها تقطع الايه؟ العلاقات ويقعدوا يشتموا بعض ويلعنوا بعض وبعدين تيجي تضطرهم الظروف جميعا إلى أنهم ايه؟ لو كانوا عاملين للصلح مطرح الأول كانوا ما يخجلوش لما يقابلوا بعض. مش كده ولا لا؟ انما ما بيعملوش للصلح مطرح. الله اذا ففيه شيء قد تضطرك ظروفك الى انك انت تفعله الان انما قد الظروف تيجي بعدين تلجا الى ايه نقيض. ولذلك تجد ان الجماعه اللي يستدركون على القران يقول ايه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اعلنها كده يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون احنا مختلفين انتم هنا ولكم دينكم ولا دين ملهم. خلاص كده. وبعدين يقول ولا ايه ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما. يقول لك ده تكرار. ايه التكرار؟ ما قالها في الاول. قال لك لا ده لما ربنا بيقول لكم دينكم ولي دين ومش هعبد اللي ده قطع علاقات. من يدرينا ان قطع العلاقات النهارده يمكن ان بعدين نستأنف علاقات تانية. فبيقول انا لا الان لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما. وبرضه في المستقبل لا انا عابد يعني مساله قضيه منتهيه اهي. ولا يستطيعون في قطعه الايه قطعه الامل. يبقى عندنا عبارتين يعبدون ده كلام كذب. ما لا يملك لهم ما قالش ما لا يخلق لان الانسان قد ايه

في حلم احنف في ذكائه ياسين. ام اللي حاسد ابو تمام قال له بقى انت تشبه الامير باجلاف العرب ايه عمرو بن وايه اعلى ولا مش عارف ده، انت لما تبص للجيش بتاعه فيه الف واحد كعمرو، الف فارس كعمرو، والزام بتوعه اللي على امواله فيهم الف حاسد، تيجي تشبهولي بصعاليك العرب؟ فالراجل بده يخلص، بده يخرج من المأزق كده. فقال على بديها لا تنكروا ضربي له من دونه مثلا، اللي اقل منه انا عملته مثل له، لان دي امثال شرودة عند العرب. حاتم بقى مثل عند العرب، عمرو بقى مثل عند العرب، فانا ضربه لانه ايه مثل. لا تنكروا ضربي له من دونه مثلا شرودا في الندى والباسي، عايز تدل فالله قد ضرب الاقل لنوره مثلا من المشكات والنبراس. يبقى اذا ضرب المثل ربنا يضرب الامثال ما يشاء، يضرب الله الامثال للناس. ليه؟ لان ضرب المثل يبين لك الشيء الغامض بشيء واضح، الشيء الغامض يبينه بشيء ايه؟ بشيء واضح. يجي مثلا الشاعر لما بده يبين حاجه قضيه معنويه ملفوفه ما حدش يدركها الا العقلاء القوي، لا بده يخليها ايه؟ للكل، للكل. يقول لك اوعى لما واحد يشرح لك حاجه هتضطر تنفيه، تقوم تجيب لك مكارم تاني. ازاي؟ ام قال لك ايه؟ لما يحسدك هيبين فيك خلال ما كانتش ايه؟ موجوده. واذا اراد زي ما بنشوف واحد مثلا يحكم عليك في حاجه كده وظلم كده ويطلعه وبعدين يجي يحاكم، يقوم نزاهه القضاء تستعرض الايه؟ تقول بقى ده تعملوا فيه كده، ده يستحق ان يمجد، ده يستحق انه يعملوا نشاط. طب الفساده دي جت ليه؟ لو ما كانوش عملوا فيه العمليه دي كانت الفساده دي جت؟ يبقى مره يكون الحاسد سبب في ايه؟ في اظهار نعمه المحسود. كل الحاجات اللي شفناها في المحاكمات اللي كانت للظلم والبتاع بينت مفاخر ولا ما بينتش؟ والناس بقت تستعجب ولا ما تستعجبش؟ واذا اراد الله نشر فضيلة طويت يعني مكتوبة محدش عارفها أتاح لها لسان حسودي، أتاح لها لسان إيه؟ حسودي. خلاص لولا اشتعال النار، بده يجيب مثل بقى يبينه. طب يتيح لها لسان حسودي إزاي؟ ليه؟ ما هو أصلها كان سببها قال الشعر ده ليه؟ لأنه كان واحد له مكانه وبتاع وحاجات زي دي، ويطلع بالليل مستخفي يذهب إلى حي عاطفة كده وبتاع وحاجات زي دي، الحي دي فيها أرملة عجوز لا تقدر إنها تتحرك، لكن بالصدفة فيه بيت تاني فيه بنت واحد وإنها جميلة. فاللي عايز يحسنوا قال لك خدوا بالكم منه بالليل كده بيروح على الحتة الفلانية، ما هو بيحسنوا بقى. فالناس تتبعوه، لما تتبعوه لقوه ما راحش على البيت اللي فيه اللي بيقولوا عليه، راح على البيت اللي فيه العجوزه الكركوبه اللي هي ما فيش حد بيجري عليها، وساب لها اللي سابه وطنوا ايه. فقالوا يا سلام على فلان بيعطي ايه الله. لولا الحكايه الاولانيه كانت دي تيجي ازاي؟ يبقى اذا اراد الله نشر فضيله طويت يعني مكتومه اتاح لها لسان حسود. بده يقول لك دي مثل واضح، لولا اشتعال الناس فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العود. العود الخشب ده اللي بنجيبه نبخر به، لو ما كانتش نار تيجي تحرقه ريحته هتطلع؟ ابدا. اهي حرقته عشان تطلع الايه؟ علشان تطلع النار. ويعبدون من فلا تضربوا لله الامثال ان الله يعلم، يعني لا تضربوا لله الامثال لانكم لا تعلمون. انما ربنا يضرب المثل لا يستحي ان يضرب مثلا ما عرضه لانه يعلم. فلا تضربوا لله الامثال ان الله يعلم، فهو ايه؟ هو اللي يضرب، وانتم لا تعلمون فلا ايه؟ فلا تضربوا انتم. انا ربنا بقى ما دام هيئ لنا ان هو يضرب الامثال اعد اذهاننا لايه؟ لاستقبال الامثال. قال ايه؟ ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، عبد مولاه ومملوك لا يقدر على شيء مملوك. قال لك ايه مملوك التصرف. قام قال لك ليه؟ طب وما عبد هيبقى مملوك؟ قام قال لك لا، في عبد وانت تبيح له ان يتصرف في التجاره فيها، في عبد تكتبه تقول له والله انت تشتغل حر كده وتجيب لي شويه فلوس وتديهم لي وتطلع مش عارف، ولا يقدروا على شيء. يبقى فيه كم صفه؟ عبد ومملوك ولا يقدر على التصرف، هذه واحده. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، وضرب مثل برضه ايه، ومن رزقناه منا رزقا حسنا. يبقى مش عبد ده سيد بقى، هذا الثاني بقى. يبقى الاولاني ايه؟ عبد ومملوك وما يقدرش على شيء. المقابل له ايه؟ واحد ثاني، ومن رزقناه منا رزقا حسنا. رزقناه منا يبقى ده السيد، واللي من اللي نازل ربنا منا رزق منا، ورزق منصوب بايه؟ حلال وطيب ومش حلال لانه دام جاي من الله. شوف بقى هذه الاثنين، عبد مملوك لا يقدر على شيء، وايه والسيد بتاعه ايه؟ مرزوق رزق ايه؟ حسن. من مين؟ من الله. فهو ينفق منه سرا وجهرا. شوف بقى المنزلة الكبيرة دي، مرزوق رزق من الله ورزق حسن وعم ينفق سر وعم رباني الأول. فهو ينفق منه سرا وجهرا، كل حاجة حسب مناسبته. ان تبدو الصدقة فنعما هي، وان تخفوها وتؤتوها الايه؟ فهو خير. بالله لما يكون دول عبد مملوك لا يقدر على شيء، وسيد بقى عنده هذا الرزق الواسع وربنا موفقه وعمال بينفق من المال وجاره، الاثنين يستوون؟ ما يستويش. ده بكلام كنتم انتم اللي تحكموا ان يستويان. ساعة ربنا ما يطلع الاسئله في سؤال استفهامي، هل يستويان؟ هل يستوون؟ طب هو الكلام يستويان يعني ده وده، انما اصل هو ما بيضربش مثلا لعبد واحد ولا لسيد واحد، لعبيد وساده تبقى امثال. يبقى لما يجيبها يستوي. ولذلك اوعى ساعة الضمير ما يجي جمع ومش عارف مثنى، اوعى تفتكر دي مخالفه في الاسلوب، ده دقه اداء من الحق الاعلى، لانه هو اللي بيتكلم. ولذلك الناس هناك يقول لك ايه يا اخي القران فيه حاجات مش عارف ايه بتاع ايه، هو ينقل من هنا زي ايه يا سيدي؟ يقول لك وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. لا، ان طائفتان اقتتلتا مش كده ولا ايه؟ هو في ظاهر الامر كده. طب فاصلحوا ايه؟ رجع قال بينهما. طب ما دام قال اقتتلوا يقول اصلحوا ايه؟ يبقى بينهما، يبقى نقل للمثنى وللجمع. ولا قال لك ايه؟ ولان بيتكلم مين؟ لانه ان طائفتان من المؤمنين ساعه ما يقتتلوا هم الافراد اللي بيقرروا القتال، ولا مجموع السادة هنا ومجموع السادة هنا؟ الطائفة بتقرر تقاتل ولا ما تقاتلش؟ لكن إذا ابتدأوا يقاتلوا، هل الطائفة ماسكة سيف كده والطائفة الثانية ماسكة سيف، ولا الأفراد بقى بتبتدي لها حركة ذاتية؟ يبقى وإن طائفتان يعني ده الأول، لأن ساعة إيه؟ ساعة القتال إيه؟ بيبقى كل واحد بيقاتل الثاني، يبقى اقتتل ولا لا؟ طب لما يجي نصلحهم بنمسك كل فرد ونصلحه مع فرد وبنصلح الطائفتين، فاصلحوا بينهما عدل من دي. لان اللي بيتكلم مين؟ الله. فلما يقول هنا ادي فرد وادي فرد ما يقولش هل يستويان. ليه؟ لانه ما بيتكلمش عن فرد واحد، ولكنه فرد شائع في عديد، مملوكين لا يقدرون على شيء، وسادة يملكون رزقا حسنا من الله وينفقون. يبقى يقول هل ايه؟ عشان يعمم الايه؟ يعمم ضرب المثل. ما يستووش. طب هل يستوون؟ مش معنى قال يستوون، كان يقول ما يستووش، هو يقول كده. أما قال لك لا، إن قالوا لا يستوون يبقى حكم منهم، لكن هو عايز الحكم انت اسمع الحكاية دي وانت اللي تقول. أدي انت سمعت عبد مملوك لا يقدر على شيء وانت سايب كده، أنا هسألك انت ورد ذمتك يا شيخ. يبقى ما يرضاش ذمتك كده ويسألك إلا إذا كان واثق إن الجواب على وفق ما يريد، وتبقى أنت اللي قلته مش هو اللي قال. هل يستوون؟ لا، ما يستوش يا رب، لا جواب إلا هكذا. وما دام ما يستوش وأنت اللي حكمت كده، ربنا علمنا أن نحمده لأنه نطق بالمثل الحق. الحمد لله اللي كلامك يطابق

اللي احنا قلنا عليه ايه؟ اب لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه، واينما يوجه لا ياتي بكيه. هل يستوي هو ومن يامر بالعدل؟ ده اللي يامر بالعدل ده لازم لسانه يعني ده ذوك ابكر. شوف المقابل بقى، هل يستوي هو ومن ايه؟ ولا يامر بالعدل الا ان سمع قضيه العدل ليتكلم بها. يبقى دي مقابل مين؟ موضوعك أبكر. يبقى أبكر ما يسمعش حاجة، إنما ده يأمر بالعدل. يأمر بالعدل يبقى له لسان إيه؟ يتكلم. وما دام له لسان يتكلم بيه يبقى له ودن سمعت المنهج ووعته وقعد بيتكلم بيه. وهو على صراط مستقيم يذهب إلى الهدف مباشرة من أقصر طريقه. يبقى في مقابل أينما توجهه لا يأتي إيه؟ يأتي بخير. يبقى برضو بيستوم هذا اهو ده برضو مثل الاصنام بتعمل ايه؟ بتسمع؟ بتتكلم؟ طيب بتعمل لكم حاجة؟ قال لا ما فيش لا حاجة. كل عليك يعني ايه؟ لان اللي بقعد اجيب لها الحتة اللي انصبها فيها واقعد اسمدها ولو انكسرت اقعد اعملها، ده هي ده اللي بكلمه انا اللي ايه؟ وربنا بقى يبقى ايش منا هتسوي ده؟ ده انت في الحالة الرجلين دول ما سويتش بينهم، تبقى كيف تسوي بين اله له صفات الكمال المطلق واصنام لا تملك نفعا ولا تملك ضرا ولا تملك. او هذا مثل للمؤمن بدليل ان هو هناك في الاولانية في المقابل لله والاصنام جت رجلين، انما هنا رجلين. يبقى ده مثل للمؤمن ولمين؟ ولغير المؤمن اللي هو الايه؟ الكافر. هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل؟ الامر بالعدل يقتضي كلاما والكلام ناف البكر. خلاص، وما دام هيأمر بالعدل يبقى لازم سمع منهج العدل، يبقى ايه سامع؟ وهو على صراط ايه؟ مستقيم. يبقى يقدر لانه بيأمر بالعدل، ويقدر لانه سمع العدل، وهو على صراط مستقيم يبقى يروح للغايه الاكثر. يبقى مش اينما توجهه لا ياتي بخير. يبقى ما يستوش ولا يستوم؟ يبقى ما يستوش. بعد ان ضرب هذه الامثال اراد ان يعلمنا ان العالم في عالم الملك وفي عالم ملكوت. عالم الملك محس وعالم الملكوت مخفي عنه، ولذلك ربنا لما تكرع على ابراهيم قال وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض وليكون من الموقنين. زي ما فيه ملك كل الناس شايفاه وفيه ملكوت الناس مش شايفاه، يبقى لله ظاهر في كونه وله غيب في كونه. وله ايه؟ غيب في كونه. الظاهر في كونه عاملها نواميس كونيه كل واحد شايفه، ولها اشياء غيبيه حتى في ذاتك انت، في ذات الواحد منك اشياء يعلمها الناس واشياء غيب عن الناس. الغيب عن الناس دي برضه وانا غايب عني من الناس اشياء، يعني مش بس يبقى انا غائب عني اشياء وغيري غائب عنه اشياء. الغيب ده كمال في النفس الانسانيه. الناس بتفتكر ان انا ما اعلمش غيب دي تنقص، لا، لانك ان اردت ان تعلم غيب الناس فاسمح للناس ان يعلموا غيبك. ولو خيرت بين ان تعلم غيب الناس ويعلموا غيبك لقلت لا، خلي كل واحد كده من غيبك. اذا ستر الغيب كمال فيك. ليه؟ قال لك لان ستر الغيب بيربي الفائدة في الكون، يربيها يعني ينميه يسريها. لأنك إن علمت واحدا له سيئة مدارية وانت عرفته ستكرهه بكل حسناته، لكن إن سترت عنك السيئة هتقدر تنتفع بحسناته. يبقى أسرى الكون ولا ما أسرى شيء؟ يبقى أسرى الكون. وايضا زي ما قلنا ما دام انت ما انتش عايز انت حد لا تريد ان يعرف احد غيرك فاياك ان تتطاول